قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 49 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن فيه مع كلمة التوحيد صفة عامة، ومع توحيد العبادة بصفة خاصة، ومع المفاهيم التي فهمت على غير وجهها كالوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة بصفة أخص. سبق الكلام عن الوسيلة وشبهات المتوسلة، وعن الشفاعة أو التشفع والشفاعة، تشفع في الدنيا والشفاعة في الآخرة، في دروس مطولة آثرنا أن نأتي عليها حتى لا ينقطع الدرس دون أن نأتي على الشبهات أو الرد على سائر الشبهات إن شاء الله. إذن تم الكلام عن الوسيلة وعن الشفاعة. كلام الليلة إن شاء الله تعالى عن البركة والتبرك، وهي ثالثة المفاهيم التي أسيء استخدامها وأسيء فهمها. فالتبرك فهم خطأ كما فهم التوسل والتشفع خطأ، وللأسف أن تكون هذه المبادئ الإسلامية الصحيحة، وسيلة، شفاعة، بركة، الولاية، الكرامة، أن تكون من جنس الدين، من صلب الدين، ولكن توضع في غير موضعها، تصبح سببا في انصراف العبادة عن الله عز وجل لغيره، فتنصرف العبادة للأولياء مثلا باسم الوسيلة. عبادات عبادات ما ينبغي أن تكون إلا لله، لكن إذا فعلت للأولياء والصالحين قال هذا توسل، من قال إنه دي عبادة؟ هذا توسل. تقول له هذا التوسل مشروع، هذا التوسل ممنوع، أخوي تشفع، شفاعة، زي ما لهم شفاعة في الآخرة إن شاء الله يشفعوا في الدنيا، فتبين له التشفع المحمود والمذموم والشفاعة المثبتة والمنفية، خليها بركة، لا نخسر حاجة، يعني كأنه ده مش دين. يعني زي لو واحد قاعد يناقش التاني مثلا في سلعة وبيع وشراء، يعني زي يعني لو خدتها بالشيء الفلاني أو خدتها بكذا، والتاني يقول له لا، ده دين يا اخوانا، دين بالدال، له بالطاء وله بالتاء، يعني دين مشطين ودين مشتين. لذلك ضمن الكلام بتاع الاتيكيت اللي طالع الايام دي ما يقولكش الدين، يقولك هنتكلم النهارده في التين. تين؟ انت اول ما تسمع كلمه التين يروح ذهنك على التين الشوكي او التين البرشومي. انما حتى في قراءه الفاتحه في ناس بيقراوا مالك يوم التين، وبالذات النساء اللي بيقعدوا قدام التلفزيون كتير لانه بيقلدوا. في حروف ضاعت من اللغه العربيه تماما، ما بتسمعهاش في قاموس الناس اللي بتكلموا. زي الطاء مثلا، واحد عاوز يقول لك ايه طين، بيقول طين كده زي ما انا بقول، لا بيقول لك تين، فانت برضو تستغرب انهي تين. فبقول لك حاجه زي نكته في اول الدرس، هي مش نكته يعني دي حقيقه. الصعيد عندنا ينطقوا الطاء يعني بسم الله ما شاء الله، الا واحد بلدينا كل ما يروح يسلم على الشيخ يقول له ايه انا والله بس جاي اطمن عليك كده، حلوه جاي ايه اطمن عليك. قال له كويس، يقول لي انا اسمع منه الطاء، اقول هو ده المخرج المظبوط بتاع الطاء. لدرجه ان هو فلاح بيقول لي كنا بنحسدك يا صعيد، الطاء طالعه مظبوطه قوي من غير ما يتعلم هو احكام التلاوه. اطمن عليه. قال في يوم انا رحت ازوره لقيت شاب حلو قاعد عندي، بقول له مين ده؟ قال له ده خطيب بنتي. اهلا وسهلا، اسمك ايه؟ قال له مثلا محمد حماده اي حاجه. قال له حضرتك كليه ايه؟ قال له في كليه التب. قال له اشرب يا عم احمد. فأنت تقول لي جاي اطمن عليك وعريس بنتك يقول لي في كلية التب، يا ابني زود لها نون. معقولة يعني؟ أنا مثلا بدرس معاهد رجال ونساء، وبعدين بص يا شيخ بص، مفيش بص، السين الصاد دي ما تعرفهاش لا الا بص وبصي وكلا. طب والصاد والضاد؟ لا الضاد دي ما تدورش عليها، ده حتى في القران في ناس بتسمعهم يقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المهم ايه اللي خلانا حتى والسلام، تعالى لموضوع التبرك، صرف العباده لغير الله بصورة عجيبة الشكل. عاوز اقول ان موضوع التبرك من الموضوعات التي وسيء فهمها، لا ومن ضمن اساءة الفهم وقع فيها افراط وقع فيها تفريط. الافراط يعني تشدد في باب البركة، ففي ناس عقلانيين يقول لك بركة ايه؟ معنى عارفينها وحاسبينها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، تقول لي بركة؟ فيرفض كلمة البركة. وان كان صعيدي يقول لك يا عم البركة في الجرون، عارف الجرون؟ طبعا الصعيد عارفينها، المفروض الفلاحين برضه. الجرون جمع جرم، وهو المكان الذي يجمع فيه القمح بعد حصاده استعدادا لدرسه. حصد اتجمع في مكان بقى جرن، جرن القمح. وقال لها تدرسه، كان زمان يدرسوه بالنورج، دلوقتي بمكنة الدراسة. طيب فيقول لك البركة في الجرون، يعني ترياق عليك رفضا منه انه ايه البركة اللي بتقول عليه، او من ده برد الفعل شاف انه كل حاجة بتتعمل غلط بركة، بلا بركة بلا كلام فارغ. فاصبح عندنا افراط او غلو في جانب ينكر البركة او يتنكر لها، فهذا مذموم. التفريط مقابل الافراط أو التثيب مقابل الغلو، واحد يقول لك بركة، طبعا في بركة، ده كل حاجة فيها بركة، فيفتح باب البركة على مصراعيه بصورة عجيبة الشكل. في بركة نعم، لكن مش مفتوحة قوي كده. ازاي يعني؟ الجماعة اللي هم لهم طرق يعرفوا موضوع البركة ده من اوسع الابواب. من ايام ما كنا طلبة وكان يجي شيخ الطريقة ويحاول يدينا الورد ومش عارف ايه، فكان يحصل ايه مثلا شيخ الطريقة يقعد عشان الناس تاكل، يبقى هو اللي عنده اللحمة والفراخ والحاجات اللي هي دي، ليه عند الشيخ؟ عشان بركة، عشان تستبارك، فهو ياكل ويكسر ويوزع، فالقريب منه يديله كده يمين وشمال، واللي بعيد خد يا فلان خد يا فلان. طب ليه بركة؟ قول دي سهلة، ماشي، اعتبرها انت من باب توقير الضيف او من باب التكبير، كبر، انما هم حاطين اللحمة قدامه عشان تحصل فيها البركة وبعدين هو يوزع، بسيط خلاص. قال الشيخ وانبسط، ما يقومش يروح عند الحنفية يغسل ايديه، لا، يجيبوا له الطشت والابريق ويغسل ايديه. الحكاية المعروفة دي، خلاص، بالماء الصابون ومضمض ويتنخم وملى الطشت، يقوم كل المريدين يتقاتلون على هذا الطشت. بركة، تفتكر دي بركة ولا ده قرف من يعني ما يتقالش حتى؟ ادي مثلا التوسع في البركة. طب ليه القرف ده؟ ومن انت كان القرف يبقى بركة؟ لكن انا بديلك مثل بسيط وخلاص. كانوا شربوا وجاي الشاي، تفضل يا مولانا. ايه، ياخد كوبايه الشاي بتاعته؟ لا، يحط البركه في كل كوبايه. ايه ان شاء الله اعزكم الله، يتف في كل كوبايه. واحد نفسه وحشه زي حالاتي ما يقدرش يشرب كوبايه، ده لو مرغيه بيشيل الرغوه، انما ده جاي تف في الكوبايه وبركه الشيخ. ايه ده؟ يقوم واحد، والله بيحكي لي، قال انا ما نفسي ما قبلتش. قال له يعني انت نفسك وحشه؟ قال له انه طيب، خد الملبسه دي، فتح الملبسه وراح حط له فيها البركه وبعدين ادى. طب انا ما رضيتش اشرب الكوبايه عشان فيها الريق بتاعك، مانيش عارف، الريق ده مليان بكتيريا، مليان طفيليات، مليان فيروسات، مليان ايه من الامراض، الله اعلم ايه اللي خلاك. لا الا دي، طبعا له شكرا يا مولانا، حطها في جيبه. ادي حاجه اسمها البركه الواسعه قوي. واكتر من كده، بس انا مش عاوز اقززكم يعني من اول الدرس باسم البركه. لما تلاقي راجل كبير وماسك حفيد الشيخ، وحفيد الشيخ يبول عليه بركة ويتغوط عليه بركة، ويتعثر الغلام في قراءته، والمشايخ قاعدين مسكين ويتمسحوا فيه ويتبركوا به، ليه ده كله؟ ده حفيد الشيخ وفيه سر الشيخ وفيه سر بركته، فمهما كان يتعثر في قراءته ففيه بركته. انا جبت لك اقرب امثلة على باب الافراط والتفريط كوقائع في باب البركة مرفوضة، ان كانت افراطا او كانت تفريطا. اما الايه الصح بقى اللي مفروض نعتقده؟ في بركة، في بركة، في تبرك، في تبرك، بس التبرك كالتوسل كالتشفع، منه المشروع ومنه الممنوع. والمغالاة والغلو والمبالغة في كل شيء مرفوض. ده أنا لو ضربت مثل وبحس إنه في شيء من الغلو برفضه، لكن خلاص أذن قلته. يعني لما بضرب لك مثل على الزايل وصل الحال بالناس يتبركون بقراءة حفيد الشيخ أو يتبركون ببلغم ومضمضة الشيخ واستنثار الشيخ، ده كلام يعني تقذف، لكن ده واقع موجود. ناخذ كذا الكلام بصفة علمية، نقول مثلا ايه التبرك في اللغة او في الشرع. التبرك مصدر تبرك بالشيء، تبرك به تبركا يعني تيمن به. التبرك تيمن، والتيمن بالشيء هو طلب اليمن، وطلب اليمن هو البركة، والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه مع لزومه واستقراره. فإذا استقر الخير في شيء مع النماء والزيادة يقال شيء مبارك. إيه معنى البركة؟ استقرار الخير ونماؤه وزيادته. وفي وجه شبه بينها وبين كلمة الزكاة في الزروع، زكى الزرع إذا نمى، ولذلك الزكاة فيها معنى التزكية والنماء والبركة. فهنا البركة استقرار الخير، ومنه مبارك الإبل، الأماكن اللي بتستقر فيها، ونماؤه نماء الخير وزيادته معنى فوق الاستقرار. ويطلق لفظ البركة على كل كثرة في الخير، واشتقت من كلمة بروك البعير، وهو استناخته في موضع ولزومه فيه، مبارك الإبل. فالخير الدائم الثابت في الشيء والنام فيه هو البركة. وفيه هنا حتة لغوية، يا رب يستر، مبروك ومبارك، هيقولوا دخل في السياسة هو. لا، دي لغة عربية، مبروك من البرك، ومنه مبارك الإبل وبركة الإبل، ومبارك من البركة. ولذلك صحة اللفظ لمن أراد أن يهنئ أن يقول مبارك ولا يقول مبروك. ليه مبروك؟ يعني كأنك بتدعي عليه. مبروك يعني إن شاء الله مش هيموت. برك خلاص. إنما مبارك من البركة وليست من البرك. ولذلك كان في برنامج زمان بيجي في الإذاعة اسمه قل ولا تقل، قل مبارك ولا تقل مبروك. مش هكمل أنا البرنامج لأنه وراه بلاوي يعني. فهو قال له كده، وإن كان هو قاعد يقول كلام تاني أنا ما أقولهوش طبعا، أنا عاوز أكمل الدروس بتاعتي. فقل مبارك ولا تقل مبروك، مع إنه في ناس لما يجي يقول مبارك فبيحاول مثلا ينونها، مبارك زواج مبارك، ثم تقول زواج مبارك يقول لك خايف حد يفهمه غلط. يا عم سكن تسلم. قال لا، في دي لا، الدية لا، دي ما تسكنش فيها. سيبقى زواج مبارك بإذن الله، سيبقى عندنا. ولذلك اسم مبارك هو الصح، ما تقولش مبروك. لدرجة لو واحد اسمه الشيخ مبروك المفروض يغير اسمه ويطلع مبارك، بس برضه مش عارف الموضوع هيرسى عليه. على كل حال يبقى في عندنا البركة كما علمت تكون استقرار، تكون بمعنى استقرار الخير وزيادته ونمائه. فدي في اللغة. البركة في عرف الدين ما جعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي يباركه، جعل الخير في شيء يباركه الله، يبقى فيه بركة. البركة دي بتبقى حاجة معنوية لا تحس، كالبركة التي تكون في الرزق مثلا تخلي القليل كتير. البركة في الرزق تخلي الرجل اللي بيقبض مئات مش آلاف يوصل لغاية آخر الشهر وهو مستور، والتاني اللي ما عندهوش بركة في تلت الشهر تلاقي الآلاف اللي معاه خلصت. وطبعا عندنا في القرآن الكريم هذا المعنى وارد بمعناه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب، دي هي دي البركة. ما قالش من حيث يحتسب أسباب ومسببات، ما قالش من حيث يعد ويحسب، لا ده من حيث لا يحتسب. هتكون ايه غير البركة اللي بيسميها بعض العلماء الرزق السلبي اللي انت مش بتشوفه؟ رزق سلبي يعني ربنا بيبارك لك في الصحة وبتأدي عملك، ما انتش نايم في البيت ورائد على السرير وبتدور على انه مين اللي تصدق عليك. كونك بتشتغل وماشي على رجليك وربنا سترك دي بركة. كل الزوجة طيبة وغلبانة مش كل شوية بتطالبك بمطالب ايش ذهب وايش ملابس، وانه مثلا الفستان اللي تروح بفرح مش تروح بالتاني، وكل يوم عاوزة لبس. انما انت عندك زوجة طيبة غلبانة عندها عبايتين بس في السنة تلبسهم، ويمكن يقعدوا ما شاء الله من السنين ولا يدوبوش، ولا تقول لك شهات لكسوة صيف ولا شيء طالحة ومستورة. الولد بيلعب وبيتنطط ويجري هنا وهناك، ويمكن ياكل زلط وياكل رملة وما شاء الله صحته زي البوم. الولد التاني محافظين عليه يعني كما لو كانوا حاطينه يعني وكل شوية راح للدكتور، ومش اي دكتور، مش ابو 10 جنيه ولا المستوصف اللي فوق مسجد الله، لا ده لازم الدكتور اللي بتحجز له مش عارف ايه والمبلغ كذا. تفرق كتير عشان تدرك بس صورة من صور الرزق الايجابي او السلبي، او مسألة البركة في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. في بركة طبعا ولا ينكرها الا جاهل اعمى، لان القرآن الكريم ذكر كلمة البركة في كثير من الايات كما ذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. فيها بركة ولا لا؟ هذه بركة. الارض التي باركنا فيها للعالمين ارض الشام. من اهم واخص ارض الشام المسجد الاقصى، ولذلك قال الله تعالى في آية الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب وقبل المسجد الأقصى المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الآية الأرض عموما غير أرض الشام، قال الله عز وجل وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وإمتى بقى البركة في الأرض تبقى محسوسة وملموسة؟ مع الإيمان والتقوى لمن سكن الأرض وعمرها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما هو بركة واحدة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى في بركات. الماء المطر سماه الله عز وجل ماء مبارك، قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ايه الماء المبارك؟ المطر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض له فيقول حديث عهد بربه، ولأن القرآن أو لأن الله عز وجل سماه مباركا ماء مباركا. ابن استشفي بماء المطر لأنه ماء مبارك، كما نستشفي بماء زمزم لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن زمزم ماء مبارك، إنه الماء المبارك طعام طعم وشفاء سقم. يبقى ماء زمزم ماء مبارك، وماء المطر ماء مبارك. طيب ذكرت كلمة البركة في مسألة الأرض، ذكرنا الآية فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة حد في أرض الله بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما. فمن ضمن البركة في الأرض إقامة الحدود، تطبيق الشريعة فيها بركة، ولذلك حرمت الأرض بركتها بهجرانها لشرع ربها. عندك كمان من البركة القرآن الكريم، سماه الله عز وجل كتابا مباركا في أكثر من آية، مثلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، آية الأنعام. وبالمناسبة أنا شوف قريت الآية على بعضها مهما كان نفسي قصير، ما ينفعش أقرأ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واطلع قارئ الرئيس، ما ينفعش. ده الشيخ لما قرأ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم بقت تلف وتدور في دماغي، هي لا تثريب عليكم اليوم، ده الوقف المشهور يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكن لما تيجي تديها اليوم يغفر الله لكم معنى، ادت معنى، بس يا ترى يقدر سيدنا يوسف يقول لاخواته اليوم يغفر الله لكم؟ عاوزه وقفه برضه. انما لما الشيخ يقول وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه، لا ده دي دعايه بقى، ده دي بقى شغل تاني، ما ينفعش. يبقى القرآن وصف بأنه مبارك، وأيضا في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى القرآن مبارك ولا لا؟ مبارك إن شاء الله، أو مبارك وإن شاء الله تبقى إيه؟ تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، زي لما كانوا يقولوا لسيدنا ابن تيمية لما يقول إن الإسلام منتصر وإنا لمنتصرون، قول إن شاء الله، قول لهم تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء، إنما النصر جاي. ولما يكون عندك هذا اليقين خلاص، لأنه عندك الأدلة، مش أنت من باب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لا مش من هذا الباب، ده ليها باب تاني وليها أدلة تانية. البركة موجودة في القرآن، كما إذا تكلم الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومثالهم سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، لما ينطق في المهد عليه السلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى، يوم سيدة مريم تأتي به وهي تحمل وليدها، طبعا اليهود ما يتوصوش، دي مش مجرد اتهام ولا تجاية ودليل الجريمة في ايدها. هم فاهمين كده وكمان وجاية وشايلاه تحمليه على يديك. ولذلك من الحاجات المذكورة في الطرائف ان واحد يهودي بيقول للمسلم بيقول له يعني ازاي ستنا مريم ستنا عائشة تتهم حادثة الافك يعني. قال له ستنا عائشة اتهمت وبرأها الله من فوق سبع سماوات. ستنا مريم اتهمت برضه بس كانت جاية ووليدها على يديها على يديها. فقال له يعني اذا كنت انت عاوز تثبت تهمة للسيدة عائشة التي لم تأتي بوليد ولا بدليل جريمة يبقى كأنه ممكن بالمنطق بتاعك نقول ستنا مريم وبرأها الله دي جاية وتحمل ولدها. ولذلك اليهود عليهم لعنة الله اتهموا السيدة مريم وقالوا لها من باب التعريض والتقريع يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ما لنت جايلنا منين. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيات يبقى هنا الشاهد منها وجعلني مباركا أينما كنت برضو مش سيدنا عيسى بس ده كمثال وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق في حديث القرآن عنهما في سورة الصافات قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق يعني باركنا على إبراهيم والكلام سابق عنه وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الطور في سيناء مكان مبارك بس مش معنى انه مكان مبارك ننقل الحج نخليه عندنا. سمعت البدع القميء المهم ويعني لما يبقى الحج عندنا ونعمله في سيناء ولا نروحش السعودية ولا نوديش الفلوس بتاعتنا برا ويجوا برضو الشيعة يعملوا الكعبة في كربلاء وتبقى الحكاية عيصة. ثم الشيعة بيحجوا كربلاء ليس بعد الكفر ذنب انما انت تقول نحج في سيناء طب وان شاء الله هنلجم ابليس فين. الله الله وهيبقى يعني شرم الشيخ ولا طور ولا المقطم ولا فين بالضبط كده. طبعا في حاجات ما تستاهلش غير انك تتريق عليها وتعديها. الطور وادي مقدس وربنا قال كده نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وزي لما قال لسيدنا موسى إنك بالوادي المقدس طوى الوادي المقدس ده هو طوى تروح سينا في جنوب سينا دلوقتي منطقة الطور تلاقي الوادي ده اللي هو عبارة عن طريق مطوي عشان كده اسمه طوى. وهتلاقي هناك وادي فيران هي مش فيران دي اللهجة بتاعتنا او بتاعت العرب بتوع سيناء الوادي فيران. انا رايح ازور الطور وإلا الرجل بقول هنبات في وادي فران، قلت له في فران كتير هناك، يعني الواحد ونام ممكن لاقي شوية فران مش شغالين على يديه ورجليه يعني. قال لا مفيش فران ولا حاجة. فلما سموه لي قال لي اسمه القديم كده، قعدت ادور على هذا الاسم لقيته مش وادي فيران، وادي فاران اسم الجبال القديمة، جبال سيناء جبال مكة كان اسمها جبال فاران. ولما تيجي تقرأ في الكتاب يعني في اللي بيسموه المقدس او تقرأ في التوراة والانجيل البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام انه يولد بين جبال فاران. طيب ايضا من الاشياء المباركة التي لا تنسى ليلة القدر، سماها الله عز وجل كذلك على الرغم ان اسم القدر هذا علو وشرف ورفعة، اسمها ليلة القدر، وفي نفس الوقت وصفها بانها مباركة، فقال عز من قائل ان انزلناه في ليلة القدر، والسورة تقرأها انت حافظها، وبعدين لما ترجع لسورة الدخان تلاقي إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالمناسبة الآية دي هي ليلة القدر مش ليلة النصف من شعبان زي إخواننا أصحاب البدع وبتوع بدعة النصف من شعبان ودعاء ليلة النصف من شعبان وموسم النصف من شعبان، ها؟ يقول لك ده ربنا قال في ليلة مباركة وقال فيها يفرق كل أمر حكيم، هي ليلة القدر مش ليلة النص من شعبان. لكن عند الصوفية إلا من رحم ربي يقول لك هي ليلة النص من شعبان، وفي الدعاء بتاع النصف من شعبان الدعاء المبتدع يعود يقول له فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتقتيري وطردي وتقتير رزق. يا سلام كنا حافظين وإحنا عندنا 10 سنين ولازم نلت النص نقرأ ونقرأ معاك مرة سورة ياسين وفيها ايه الآية يقول لك ليلة النصف هي الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم. لا الكلام ده كله غلط، وخدها معلومة انت وماشي لأنه يمكن ما تجيش في الدروس بتاعت العقيدة. يبقى لما يكون ذكرنا الآيات المباركة هذه في بركة ولا ما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يأتيه بالزكاة، اللهم بارك لآل فلان، ها؟ أو اللهم صل على آل فلان يدعو لهم بالبركة، أو دعاؤه بالبركة للمتزوجين لما علمنا نقول للعريس والعروسة نقول لهم بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. لما جاء سيدنا طلحة وقال له حكاية زوجته لما مات وقال له بارك الله لكما في ليلتكما هذه، وحملت امراته وخلفت بسم الله ما شاء الله والحكمة. سيدنا انس لما دعاله النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة يوم ربنا كرمه وطول عمره 120 سنة وشاف من احفادي مش عارف 150 وكلهم ما شاء الله يحفظ القرآن، الله دي بركة. يبقى في بركة ثابتة في القرآن ثابتة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. نيجي بعد كده نقول عشان ردود الفعل اللي موجودة دي اللخبطة اللي بتحصل عند المقاصير والأضرحة والتوابيت، لا ما فيش بركة، ما ينفعش. لا في بركة ونفتح الباب زي الجماعة اللي زي ما شفنا اللي بيشرب اللي بيشرب اللي واللي بيتبرك بإيه والحاجات اللي ما تتقالش دي، طبعا ما ينفعش يكون الكلام على هذا النحو. طيب يبقى عرفنا انه فيه بركة، عرفنا البركة لغة واصطلاحا، وعرفنا انه فيه بركة من خلال القرآن والسنة. طيب بما يكون التبرك وكيف يكون التبرك؟ بما يكون التبرك بما علم شرعا ان فيه بركة، بما علم شرعا ان فيه بركة وأذن الشارع في طلب هذه البركة منه أو التماس البركة منه على نحو ما ذكر. عندك أشياء ذكرت في القرآن الكريم وصفت بالبركة، يبقى يجوز التبرك بها؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لكن كيف يتبرك بها؟ يعني أنا أتفق مبدئيا على أن المسجد الحرام وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، خلاص يبقى هذا المكان فيه بركة، يجوز التبرك به؟ نعم يجوز. كيف يتبرك به؟ خذ مثل للتبرك المشروع ومثل للتبرك الممنوع. أتبرك بالمسجد الحرام قصدا أقصده وأشد الرحال إليه، وإذ أقصده أقصده إن كنت من مكان بعيد زي هنا الآن في مصر عاوز أروح مكة، يبقى أقصده حاجا وأقصده معتمرا، ده تبرك بالمسجد الحرام. وعندك الناس كلها بتحب هذه المسألة وبتتمناها، وربنا جعل كده، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. الواحد كان يروح يحج يتعب في الحجة تعب لدرجة ان الشيطان يسول له انه يا رب توب علي ما تتكرر تاني، من كثر اللي شاف ما يكاد يعود الا وهو يرجو ان يرجع، حاجا او معتمرا، وقلبه معلق بالحرم. فيبقى ولذلك هذا التعلق خلى شركات السياحة شغالة الله ينور، يعني ناس كثيرة بتحج وبتعتمر، وهم كمان بقى يغلوا على الناس لغاية لما الحج وصل لمئة ألف وزاد عليه. مستعد أي إنسان ربنا وسع عليه إنه يدفع المئة ألف ولا يهمهوش، بس يروح يحج أو يعتمر. ليه؟ يروح يبقى يقصد الحجة أو العمرة، وهو هناك يتبرك بالمسجد معتكفا فيه، يتبرك بالمسجد كلما دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف طالما يجد في ذلك سعة، يعني ما هوش تعبان من العمرة ولسه يعني ها وبعدين لازم يطوف، لا لغاية لما تفك تفوق من التعب اللي انت فيه، او انت مش تعبان لكن المكان مزدحم سيب فرصة لغيرك، لكن تحية المسجد الحرام الطواف. طب ليه انا بطوف؟ تبركا في نفس الوقت برجو ثواب هذا الطواف على انه عباد. طيب ماشي عند الحجر الاسود، كل ما الاقي فرصة اقبل الحجر الاسود تبركا، استلمه بايدي، ما قدرتش احط بوقي واقبله يبقى بيدي، ما قدرتش يبقى بالاشارة من بعيد، ومنهي عن الزحام وعن إيذاء خلق الله، اللي مش عارف بيه بزاحم وبيوقع وحيلك يا بدراع ده غلط. طيب أطوف بالكعبة، إن قدرت أستلم الركن اليماني بستلمه، ما قدرتش لا أقبله ولا أشير إليه يبقى ده تبرك مشروع. طفت وخلصت بصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم والمسجد الحرام كله مقام برضو فيها معنى التبرك، رحت عند ماء زمزم وشربت بشرب من الماء المبارك تبركا، يبقى ده اسمه تبرك مشروع ولا لا؟ هذه صور من التبرك المشروع وانت في المسجد الحرام حاجا ومعتمرا وطائفا ومعتكفا وقاصدا وشادا الرحال، وتشرب من ماء زمزم وتقعد في المسجد الحرام تعتكف وتقرأ القرآن، والأجر هناك مضاعف، حسنات الحرم حسنات الحرم. لكن على قد ما في حسنات قال لك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأنت تتبرك بالمسجد الحرام ده تبرك مشروع، لكن واحد نفسه منعينه ساعة ما يروح الكعبة يكون في جيبه موس ويقطع له حتة من كسوة الكعبة ويشيلها في جيبه تبركا ويستشفي بيها وتقعد معاه، ولما يجي يموت حطوه لدية في الكفن يا ولاد يا ولاد أبوكم. الله، وده تبرك مشروع؟ لا مش مشروع. لما يقف في مكان غير الملتزم ويتمسح بالكعبة غير مشروع. لما يشوف أي حاجة في الحرم قاعد يقبل فيها زي اللي بيقبل كل الكعبة، أو اللي هو بيطوف يلاقي مقام سيدنا إبراهيم، قام سيدنا إبراهيم الحجر اللي كان بيبني عليه الكعبة ويرتفع عليه بالبناء وسيدنا إسماعيل يناوله، يقوم في أثر الرجلين، الناس قعدت تبوس في أثر الرجلين، جابوا الإزاز والنحاس وعملوه برضو يبوسوا في الإزاز وفي النحاس ويا سيد إبراهيم. هذا تبرك غير مشروع. قلت لكم على الولد المصري وعاوز يبوس المقام، يقول للراجل السعودي اللي واقف واحد مطوع تعلم معروف انها منكر والتاني عسكري، يقوم يعمل لهم كده يبصوا كده فراح بصوصه كده في البلاجة وبعدين يقول له كده تاني، يروح بصين هم كده. ومن ده كتير، ده انت تشوف حاجات وما يعني. ومن الناحية الثانية واحدة واحدة تقول يا سيد إبراهيم يا سيدي والله ما هو هنا. فأدي ده تبرك غير مشروع. أنا في مرة من المرات وفي سعي بين الصفا والمروة، وإلا واحد تعب، تخيل السعي بين الصفا والمروة في بتاع 450 يعني نص كيلو ولا شوية، سبع مرات. فالمهم واحد تعب فراح سأل على الباب وفي حلقة كده، فبعد ما سند شوية ساب الحلقة، راحت الحلقة رنت، بصيت لقيت الجماعة اللي بيسعوا جم ورا الراجل ده، كل واحد يمسك الحلقة يبصها وروح سايبها ترن، يروح ماشي يجي اللي وراه وبقت ايه ده طابور جمعية. زي الراجل سرد دماغه على الحيطة وبعدين كل التكة وراه فاهمين ان ده طابور جمعية، وفي الاخر تبين انه الراجل ده كان تعبان فسند على الحيطة شوية، لا في طابور ولا في جمعية اصلا، دول عملوا كده. ده تبرك غير مشروع. يبقى عندك كمان لو انتقلنا بالكلام من المسجد الحرام الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نتبرك بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكان مبارك تشد اليه الرحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. خلاص طيب، ونتبرك بالمسجد النبوي بالصلاة فيه، لما يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وبين أن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، يبقى ده تبرك مشروع. تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم تبرك مشروع. تسلم على صاحبيه الصديق والفاروق رضي الله عنهما تبرك مشروع. تطلع تزور البقيع وتسلم وتدعو مشروع. تروح تسلم على شهداء أحد وتدعو مشروع. تنوي من بيتك تتطهر وتنوي صلاة ركعتين في قباء تبركا وتأخذ أجر عمرة مشروع. لكن انك مثلا عاملها سياح وتعالى نروح المساجد السبع وتعالى نروح القبلتين ونروح مسجد الجمعة ونروح بير سيدنا عثمان، ده كله مش مطلوب وما ينفعش وما يبقاش تبرك مشروع. في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعاوز زي ما بتخش هنا وتلاقي المقصورة وعاوز تديه، عاوز طوف تلاقي الباب مقفول، تلاقي اللفة مش مكتملة، عاوز تمسك الشباك تلاقي اللواحين جايين قدام النبي عليه الصلاة والسلام زي الحرس ما بيونوش، كل ما واحد يقرب ابعد يا شيخ، كل واحد على صوت وطي صوتك يا شيخ، الله نسيبونا نتنحف نسيبونا كده يعني نتنحف شوية. وبعدين بالذات قول الراجل ممكن يتعقل المسألة، إنما النساء وحياة اللي انت حطيت ايدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد، طب ودي وحدة اللي حطت ايدها على شباكه وحياة انت زرتيه وحطيت ايدك على الشباك ده، ما حطيتش ايدك على الشباك. طب والحجة تنفع يا ولدي؟ ده ممكن تجيلك بعد ما تخلص تقول لك انا زرت بس ما حطيتش ايدي على الشباك، الحجة تنفع؟ تقول لها ايه؟ طبعا تقول لها ان شاء الله تنفع، لكن ده جهل. الجهل ده اهو ده من ضمن التبرك غير المشروع. التبرك غير المشروع اللي تلاقيه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويروح قاري الآية ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك وهانذا قد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك الى ربي مستغفرا من ذنبي، ويقعد عيا. او ده تبرك غير مشروع، لانه في التوسل غير المشروع. وتلاقي مثلا حاجه من ضمن التبرك غير المشروع، الراجل مصر انه يحط ايده على المقام والا خايف كل الفلوس اللي حج بيها راحت عليه، مع انه ما في صله بين الحج وزياره المسجد او زياره النبي عليه الصلاه والسلام، الا انه قاعد كده فكر. وسبحان الله على الذكاء اللي موجود عند المصريين. قال له فضيلة الشيخ للرجل بتاع الامر معروف والنهي عن المنكر الواقف عند الروضة، قال له نعم، قال له يعني لو انا حبيت كده احط ايدي على المقام واتمسح كده يبقى بدعة؟ قال له بدعة، قال له لا خلي بالك معي، انا احط ايدي دلوقتي على المقام كده واتمسح كده يبقى ده حرام؟ قال له حرام. قال له جزاك الله خيرا. اخواننا الصوفيه لما خلاص هي ركبت كده اهو ده اسمه تبرك غير مشروع. التبرك غير المشروع لما تتاح الفرصه للنساء يروحوا يزوروا الروضه ويسلموا على النبي عليه السلام، يقوم مثلا هم راح يقولوا الزغاريت، يقول لك بس المصريات اتطلقوا. يعني طب مال الزغاريت بانك هتزور النبي عليه السلام او انه مثلا هتصلي في الروضه؟ لكن دي عادات عندنا كمصريين وعند المصريات، وفهم انه هي يعني دي الفرحه بتاعتها. بنقول احنا في نفسنا كنا بنسكت لانه يا رب بقلبها، لعله مع انه تعلمنا انه ايه، انما الاعمال بالنيات، يعني النية تكون خالصة ودي فرحتها واللفظ اللحظة اللي بتتمناها، بس العمل نفسه لازم يكون صحيح. فايه الداعي بقى للدغاريت باسم التبرك او باسم اي حاجة تاني؟ يبقى ده لا يجوز. طيب التبرك بالمسجد الاقصى بشد الرحال اليه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة فيه بالاعتكاف فيه، كل ده تبرك مشروع. هتقول لي طب ده ازاي؟ ما يصلح مثل هذا والمسجد الاقصى في حوزة اليهود وتحت حكمهم وتحت وطأتهم، ويقولوا لده تصلي وده ما تصليش. كان قبل كده يمكن يمنعوا الشباب، وكان اللي فوق الاربعين سنة ممكن يصلي او فوق الثلاثين، دلوقتي فوق الخمسين سنة. فانت هتقدر تروح ازاي للمسجد الاقصى؟ انما يبقى التبرك به نية مبيتة لتحرير المسجد الاقصى وتطهيره، فاذا تم تطهيره وتحريره يبقى التبرك به صلاة واعتكافا وشدا للرحال، كل هذا يبقى من باب التبرك المشروع. في عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع. يجي واحد يقول لك هاخد شوية تراب من عند المسجد الأقصى تبركا، ما ينفعش. يجي عند حائط البراق اللي بقى اسمه حائط المكة ويتمسح بيه ويقعد تحتيه، لا ليس هذا هو التبرك. طب دي المساجد الثلاثة، تقدر تقول أن كل المساجد مباركة لدرجة أنك بتحس في المسجد كده برحمة وبروحانية وبراحة. طب عشان تتبرك بالمساجد، عمارة المساجد بركة. العمارة الحسية والعمارة المعنوية، والتطهير الحسي والتطهير المعنوي. كونك تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ده تبرك مشروع. كونك تدخل المسجد وتدور على العواميد اللي فيه عشان تتمسح بها ولا تعدها، هذا تبرك ممنوع. وهكذا انت عندك القرآن ذكر البركة في الأنبياء والرسل، على سبيل المثال لما قلنا عن سيدنا إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، سيدنا عيسى عليه السلام واجعلني مباركا، ده على سبيل المثل. وإلا فكل الأنبياء والرسل فيهم بركة نتبرك بهم طبعا، بس البركة بهم إزاي يعني؟ ببركة فلان وعلان؟ لا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أدي البركة، فبهداهم اقتده. فما كل ما عند الأنبياء من خير وقدوة جعل في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأبقى التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنما أدور على إني أتبرك وأقول ببركة النبي وبجاه النبي أو أبحث عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام عشان أتبرك، لا، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا بحب حب اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى هذه مثلا تبرك بالأنبياء يكون بالاقتداء والتأسي، ومثل ذلك بالصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء الرجال يبقى التبرك بهم وتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. التبرك بالأولياء، نتبرك بالأولياء إزاي بقى؟ ولي بالإيمان والتقوى صار وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى مش أنا أروح للولي عشان أتبرك به عند ربنا ولأنه نفسه طاهر وأنا مش طاهر، لا، ده أنا أتشبه أو أتبرك بالولي فأتشبه به. فيش حاجة اسمها الأولياء ماتوا، فيش حاجة إن اسمها إنك لو زعمت الولاية تكفر، ده أنت ولي. ولعلي أجد طرفا في آخر الدرس إن شاء الله عن الولاية عشان نكمل الولاية مع الكرامة إن شاء الله في الدرس اللي جاي الأخير. فيبقى أنت ولي فيك ولاية بقدر معين، إنما أن يقال لا لست وليا ولو زعمت نفسك الولاية تكفر وتروح تتبرك بالأولياء الأموات، لا. إنما التبرك بالأولياء عندنا هو أنك تكون على غرار الأولياء، تتشبه بالأولياء، تقتدي بهم، فيكون هذا التأسي والاقتداء بالأولياء حيث وصلوا لدرجة الولاية بإيمانهم وتقواهم، هذا هو التبرك المشروع. التبرك بالشهداء، نعم نقره على أن من رزق الشهادة في سبيل الله فهذا في أعلى الدرجات، ما في حد في الجنة يتمنى أنه يرجع من الجنة إلا الشهيد، ويتمنى يرجع ويقتل عشرات المرات لما يرى من الكرامة والمنزلة عند الله عز وجل. فأنت لما تقول لي أتبرك بالشهيد، على أن تنوي نية الجهاد في سبيل الله وترجو إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، يبقى ده تبرك مشروع. مش أقول بحق فلان وعلان على إنه تبرك أو ببركته وبجاهه، لا، نتبرك بالعلماء، ماشي، نتبرك بالعلماء، العالم فيه بركة لا شك، فيه بركة. ايه البركة اللي فيه؟ العلم، هذا العلم بركة، وهذا العلم نور، وهذا العلم هدى. طب عاوز اتبرك بالعالم، كيف اتبرك به؟ بحضور مجالس علمه، بالدنو من العلماء، اقتراب من مناكبهم ومن ركبهم او الجلوس عند ركبهم لطلب العلم منهم، زي سيدنا لقمان لما يقول لابنه يا بني زاحم العلماء، زاحم العلماء بمنكبيك او بركبتيك، ويقول له كده انه يعني كما يكون الغيث للدنيا وللارض بالمطر، فالغيث والبركة للانسان بطلب العلم. علماء غيث لكنه معنوي، في غيث مادي او محسوس، المطر ينزل ليكون غيث الارض. طب وما غيث القلوب؟ طلب العلم. الان انت تجلس في مجلس علم هو لون من التبرك المشروع، هو لون من التبرك المشروع على افتراض اني عالم، فيبقى انت بتحضر مجلس علم بتتبرك به، وهو ان كان من باب البركة فله حكم اخر انه فرض عين، انت بتتعلم عقيدة، ما لم تصح عقيدتك فماذا يصح لك بعدها؟ ولذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا هو العقيدة التي تصح بها دينك، يستقيم لك بها الدين. وبعدين انت مثلا بتتعلم الفقه كفرض عين، وبعدين في علم بعد فرض العين يكون من باب فرض الكفاية، فانت بتتبرك بالعلماء بطلب العلم بمزاحمتهم. عندك صورة تانية من طلب البركة من العلماء، انك تطلب منه الدعاء اللي هو ذكرناه في التوسل المشروع، فانت بتطلب منه الدعاء هنا من باب التبرك، من باب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اهو ده تبرك بالعالم، تطلب منه الدعاء. ذلك احيانا ابقى عاوز اختم الدرس من غير دعاء، مش شرط كل درس يختم بدعاء، لكن لطالما في طريقي للدرس شخصيا وبالهاتف الدعاء، يا شيخ فلان مريض وفلان مش عارف ايه وفلان بكره يعمل عملي وهكذا. طيب، ولذلك نقول اللهم لكل من طلب منا دعاء، عشرات واحيانا مئات، لكل من طلب منا دعاء نعطيه سؤله، عشان بس نقوم بواجب الامانه، فدي امانه حملناها والكل بيدعو، انا بدعو وانت بتؤمن، يبقى احنا الاثنين بندعو لقول الله عز وجل سيدنا موسى وسيدنا هارون، سيدنا موسى بيدعو وسيدنا هارون بيؤمن، قال الله قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما، فاعتبر المؤمن كالداعي، فيبقى انت بتتبرك بالعلم وبالعلماء، هذا تبرك مشروع. لكن مباشر التبرك بالعالم هو داخل من الجامع تشيل له العباية وتمسك العباية وتتمسح بالعباية، ودي ايه العباية دي، والتاني يتبرك بالجزمة. وعلى رأي شيخنا الشيخ المشتهر الله يرحمه كان يقول لهم ايه، ممكن ياخدوا جزمة الشيخ تبركا، فتلاقي ده عاوز يشيل، طب يعني طب ليه صاحب الشيء اولى، لا يشيل له الجزمة وبعدين يا اخي لا اعزك الله، طب اهي ويمسح فيها، لا مش ناس غير تبوسها كمان، ده نعم اهو ده بيحصل، تلاقي اهو يعني مبالغات موجودة عند الصوفية وتتنقل لنا احنا كمان بطريق التقليد والتبعية، تبقى مصيبة. وياما كنا نسمع عن شيخ وتلاقي اول ما يجي الشيخ يدخل الجامع اللهم صل على حضرة النبي، ايه اتاري الشاطر حسن دخل الجامع، وده يقلع العباء، وده مش عارف غاية لما يوصل المنبر، وحاجات تحصل كأنه يعني والله الصحابة ما كانوا يعملوا كده مع النبي، فيبقى ده تبرك غير مشروع. ما قلناش انه ما نتبركش بالعلماء ولا بالاولياء ولا الشيخ، بس بنشوف الصورة اللي بتتفق مع القرآن والسنة بنعملها، والصورة المذمومة اللي فيها غلو فيها مبالغة نرفضها، فيبقى فيه تبرك مشروع وتبرك ممنوع. يبقى ايضا من التبرك بالأشياء. القرآن الكريم الموصوف بالبركة في أكثر من آية، يا ترى البركة بالقرآن يوضع تحت الوسادة عشان العفاريت؟ تبرك ممنوع، يقرأ على القبور وللأموات وفي النصبات وفي الأربعين والخمسين والحولية والطلعة الأولانية والثالثة، تبرك ممنوع. ولما ربنا اتكلم عن القرآن قال لينذر من كان حيا ولا من كان ميتا؟ لينذر من كان حيا. فيجي يتبرك بالقرآن كله على الأموات؟ ولما ناس يشغلوا قرآن في البيت وحد يدخل جاي زيارة يسمع القرآن شغال، كفى الله الشر، في حد مات؟ ولا الطلعة بتاعت مين؟ ولا الاربعين ولا المية ولا الحولية ولا ايه بالضبط؟ يقول هذا الحولية بتاعت او السنوية او الاربعين او ما كانش كده. لا كفى الله الشر، فالك ولا مش عارف فال الله ولا فالك، اما ليه ده بس قلنا نتبرك كده او عشان الواد بمخضوض او كده. هذه صور، صورة مثلا زي الناس لما تيجي تدفن ميت وتلاقيهم يطلعوا من تحت الارض كلهم عارفين انه شغل، ما حد مات النهاردة، هم اللي بلغوا بعض دلوقتي في موبايلات، ويجي ده يرى ياسين وده يقرا الواقع وتبارك ويقروا حاجات، تسمع قران مش بتاع ربنا هناك ابدا، وده للاموات. وزي مثلا في المواسم اللي عملوها مواسم 27 رجب ونصف شعبان والحاجات دي، يوم الست راح لانها المرحوم مات، ده الاعجب من كده انه قبل ما تروح تروح الكوافير. طب ورحل الكوافير وبكره رحل الارافه ليه؟ تقول لما يشوفني المرحوم ينبسط. هذه حاجه. المهم واخد الرحمه والنور وبتجيب شيخ من الفقهاء اللي بتوع اللي هناك دول، اقرا يا عم، وتروح مديله ربع جنيه نص جنيه يبص فيه كده، ايه في نص جنيه الايام دي؟ خذوه فغلوه. تقول له منك لله بقى، انا هخليك تقرا قران رحمه ونور؟ يقول تقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هلا بقى عايز الداخليه جنب نص جنيه؟ لا، يقوم تديله جنيه مثلا حاجه، إن للمتقين مفازة، ويقرأ آيات النعيم اللي في القرآن. ده تهريج، ده كلام فارغ، ده ما اسموش تبرك بالقرآن. تبرك بالقرآن تتلوه، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، ترتله ورتل القرآن ترتيلا، تتدبره، أفلا يتدبرون القرآن، تعمل به، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تحكم به، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، تتحاكم إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ده اسمه تبرك بالقرآن، ده حسن التعامل مع القرآن. إنما ما اجعلش القرآن بتاع الأحياء يبقى للأموات، اقعد اجيب حاجات من عندياتي ولا بتبرك بالقران، واخذ من القران ما شئت لما شئت، ويسل لما قرات، كلها سلسله احاديث موضوعه. التبرك بالمطر، تبرك بالمطر، خذ ماء المطر واستشفي به وخلي يقينك على الله. التبرك بالارض، عماره الارض، إقامة الحدود في الأرض. الله عز وجل لما خلقنا قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فعمارة الأرض بركة، ازرع وارفع واصنع دي بركة. ولما القرآن يقول واستعمركم فيها، احنا المستعمرون للأرض، مش لما يجي اعداء الإسلام يحتلون ويغتصبوا أرضنا نقول المستعمر. والاستعمار الانجليزي والاستعمار البريطاني والايطالي والفرنسي هم استخراج، هم احتلال، هم اغتصاب، انما احنا ربنا ارادنا ان نكون مستعمرين. ولذلك من حرب المصطلحات انه الاحتلال يسمي نفسه مستعمر. ولما تيجي الخلافة الإسلامية اللي كانت أيام الدولة العثمانية تمسك المسلمين وتحافظ عليهم فترة من الزمان يسمى الاحتلال العثماني في كتب التاريخ، إنما الاحتلال الغربي يسمى استعمار، الاستعمار الإنجليزي أو البريطاني والإيطالي والفرنسي. ليه ده استعمار وده احتلال؟ ده قلب للموازين. فالبركة في الأرض إن هذه الأرض تستعمرها، وبركة الأرض أن تقام فيها حدود الله بحقها، وبركة الأرض أن نؤمن وأن نتقي. فإذا حدث فترى من البركة ما لا يخطر لك على بال، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. البركة بالزمان كما يكون بالمكان، ذكرنا أمثلة للمكان، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد والأرض، كذلك بركة بالزمان. ليلة القدر نتبرك بها، ودي مش عاوزة مننا مزيد جهد لأنه كله نفسه يحيي ليلة القدر ويبقى غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى تبرك بإحياء ليلة القدر بكل ألوان الطاعات. ولا التبرك بليلة القدر تقعد قدام التلفزيون وديك سهران وإحياء الليلة؟ لا طبعا. طيب التبرك بليلة الجمعة ويومها، يوم الجمعة يوم مبارك وليلة الجمعة ليلة مباركة، فيقوم مثلا كل زمان فيه بركة تستغله بصفة أكبر في الطاعة والعبادة. صل على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، تعندك طول الأسبوع لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ملك ليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام، لكن في ليلة الجمعة ويومها يرد الله عليه روحه ليرد عليك صلى الله عليه وسلم بنفسه. يبقى دي خصوصية، بركة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وفيها بركة قراءة سورة الكهف تنير لك ما بين الجمعتين بزيادة ثلاثة أيام مع الوقاية من فتنة الدجال. البركة بيوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. التبرك بهذا اليوم انك تجتهد فيه بالطاعة ما لا تجتهد بغيره، وتتشبه بالحجيج بالذكر والطاعة والاستغفار وإلى آخره، فيكون بركة بهذا اليوم يوم عرفة وليلة عرفة وأمثال هذا من الزمان أو المكان يكون تبركا. والتبرك يكون باستغلاله في الطاعة واغتنامه في الخير والتماس استجابة الدعاء في مثل هذه الأماكن المباركة والأوقات المباركة والأشياء المباركة. فهذا هو المشروع. أما أن يعتقد المتصوفة أن البركة بما أنها ذكرت في القرآن أو السنة لا تعد إلا أن نتبرك بالأولياء، فنتمسح بالأبواب ونتبرك أو نقبل الأخشاب ونخر سجدا على الأعتاب، ليس والله هذا من التبرك الصحيح في شيء، ولا من التوسل المشروع في شيء، ولا من التشفع الصحيح في شيء. وهكذا نكون قد عرفنا الفرق بين بركة مشروعة وبركة ممنوعة، أو تبرك مشروع وتبرك ممنوع. وانظر إلى فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسميت بشجرة بيعة الرضوان. طيب لقد رضي الله عن المؤمنين نزلت في من كان عند الشجرة لما كانوا رايحين للعمرة ومنعوا، وكان في الحديبية لغاية لما تم الصلح، ولما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان وأشيع أنه قتل، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الموت. فنزلت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبقى ناس بعد كده يمروا على الشجرة ويركنوا عندها ويقعدوا ويستظلوا. ليه؟ على أمل قال إنه يبقى هو من ضمن لقد رضي الله عن المؤمنين. طب فين إذ يبايعونك؟ المهم سيدنا عمر رأى ميل الناس إلى الشجرة ذهابا وعودة، كل اللي رايح من مكة للمدينة يجي عند الشجرة ويركن شوية وتبقى دي المعسكر بتاعه. فقام رضي الله عنه وأرضاه بقطع شجرة بيعة الرضوان، على الرغم من عظمة هذه الشجرة ومنزلتها إنها تذكر في القرآن، لكن يقطعها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة خشية أن يتبرك بها ويأتي يوم من الأيام يتعبد لها، فيوم سيدنا عمر يقطعها. ده انت عندك يا رجل شجرة قالوا طلع فيها كده بقلم القدرة مكتوب عليها الله والنبي عليه الصلاة والسلام محمد، يا على اللي حصل في عند الشجرة والزحام وتعذر المرور وإلى آخره، لغاية لما قم أشطوا الكلام ده إذا كان مكتوب بقلم القدرة كما قالوا أو كتبه ناس، وكل واقف وبيصور ويتمسح، وبعد ما كان لدى مكتوب عليها بقول لك ده الشجرة بقت تنزل حاجات، وسبحان الله والشجرة بتعيط والشجرة بتنزل دم والدموع بقت دم وكلام يا عبد السلام حاجات. يوم سيدنا عمر ما كانش يقطع الشجرة ليفرق رضي الله عنه وأرضاه بين ما هو مشروع وما هو ممنوع. إذا ما يفعله جهلة المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان وفلان أو ضريح فلان الوالي الصالح وإقامة الحفلات أو الموالد حولها والنزول بساحته والعكوف والإقامة عندها باسم التبرك، كل هذا باطل منهي عنه ولم يشرع فعله للمسلمين، وإنما هو من محدثات الأمور وضلال الابتداع وقد أدى إلى الشرك والعياذ بالله. فكم تسمع من مستغيث بأصحاب تلك الأضرحة، وكم ترى حولها من مستجير بها وداع ضارع لها وباك خاشع لها، كما تجد من قطعان البقر والغنم ما يساق إليها ويذبح قربانا لها، كل ذلك تحت شعار التبرك أو عنوان التوسل أو التشفع. ألا فلا تبرك ولا توسل ولا تشفع إذا كان ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر، عياذا بك اللهم. ده الحق الذي ندين لله عز وجل به وندين الله به، ندين له نخضع له وندين الله نعتقد كما تقول، ندين الله بمعنى أعتقد هذا الاعتقاد لله عز وجل. إذن يا إخوة هذه ثلاثة مفاهيم فهمت على غير وجهها، وضعت في غير موضعها، التوسل التشفع التبرك، وقد بينت لك المشروع والممنوع ابتغاء مرضات الله. فيما يظن انه يعني لما اقول الكلام ده وانا عارف ان انا بخالف به الجمهرة العريضة من الناس وبخالف به الناس الكبار والناس تعنى يعني والناس اللي هنا واللي هناك، انا اعتقد اريد ان اوصل الحق الى الناس بغض النظر عن تبعات هذا الحق. انا قلت لك المرة الفاتت لو انه ليه كلام غير هذا الكلام او معتقد غير هذا المعتقد ما كنتش تلاقيني مثلا لسه استاذ في الجامعة، بس يعني كنت تلاقي العملية بتتنطع كده بطريقة يعني سبحان الله العظيم. لكن الحق وحق ان يتبع. طيب كده المفروض الدرس ينتهي، ودي قرابة ساعة ونص ولا تلت ماشي، لكن إشارات خفيفة كده للربط مع الدرس القادم اللي ممكن يطول شوية وممكن نبدأه من بعد المغرب، هيغير الساعة يبقى نخليه بعد المغرب إن شاء الله مع تغيير الساعة. بإن في المفاهيم الولاية والكرامة، مفروض الولاية كانت تأخذ درس والكرامة تأخذ درس، لكن أنا أقف عند درس 50 إن شاء الله، وأدي فرصة مع شهر 5 بطولي للطلبة يذاكروا ويدخلوا على الامتحانات هم مستريحين بإذن الله، وأنا كمان محتاج هذه الراحة عشان أخلص الرسالة العلمية عندي، ومع الدعاء بالشفاء إن شاء الله والعافية. اللفتة الأخيرة أو الموضوع اللي أنا هربطه مع الوسيلة والشفاعة والبركة، ولطالما ذكرت الكلام عن الأولياء عند الكلام في تعريف العبادة ومع الوسيلة ومع الشفاعة ومع البركة، إيه قضية الولاية؟ دي لك لفتة خفيفة ملخص سريع عشان أفصل القول فيها إن شاء الله مع الكلام عن الكرامة. الولاية فيها مفاهيم غريبة الشكل جدا، يعني المتصوفة مثلا لما يحبوا يقولون مين هو الولي، يقولوا كلام عجيب عجيب جدا. انا هدي لك مثل بسيط، لو واحد جاي من برا مصر هنعتبر انه رجل زائر او سايح او كده، وبعدين بيقول لأي حد من عامة المسلمين أنا والله عاوز أزور ولي، عاوز أزور ولي، تفتكر إيه اللي ممكن ينقدح في ذهن السامع لما يحب يلبي رغبة هذا الزائر أو السايح أو الرجل الغريب عن البلد؟ هيقول له تعالى يا عم ده انت ضيف، ما تيجي طب نغديك ونكرمك الاول بعدين نوديك. قال له لا، يبدأ ياخده يمشيه يركبه عشان يوصل بيه في الاخير الى ايه، الى مقام من المقامات. هو قال له انا عاوز ازور ولي، لا قال له سيدنا الحسين ولا السيدة ولا البدوي، لكن لازم هو هياخده لانه الولي في ذهننا أصحاب المقامات. فيقول له تعالى أقرب حاجة لي إن كان من طنطا يودي البدوي، إن كان في القاهرة يودي سيدنا حسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة، إن كان في الصعيد يشوف الشيخ بتاع البلد أو بتاع المحافظة يوديه. يجي في ذهن الإنسان ده أي معنى تاني؟ يقول الراجل ده ما يقصدش إنه ولي من الأولياء دول، لعله قصد رجلا صالحا، لعله قصد عالما عاملا، لعله قصد إماما عادلا، لعله قصد كذا أو كذا، ولا يجي المعنى ده في دماغه أصلا، لأنه مع طول الأمد الناس ما يعرفوش الأولياء غير إن هم أصحاب أضرحة ومقامات. الأولياء هم الناس، إنما من الأحياء. طب وإنت لما نيجي نسألك وإنت إيه؟ الأصل فيك المفترض أنك ولي، ما هو حاجة من اثنين، إنت يا مؤمن يا كافر. إن كنت مؤمنا هتبقى فيك ولاية، وإن كنت كافرا برضو فيك ولاية، بس المؤمن ولايته للرحمن والكافر ولايته للشيطان، وهو قول ربنا الرحمن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان أو الشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فآية سورة البقرة قسمت الناس إلى فريقين، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. من أولياء الرحمن أهل الإيمان، من أولياء الشيطان أهل الكفران. فأنت بولايتك للرحمن أو أنت بما فيك من إيمان ولي للرحمن، الكافر بما فيه من عداوة لهذا الدين من كفر، هو ولي للشيطان عدو للرحمن. الآية دي تديك لفتة إنك ولي إن شاء الله. أي نعم، العلماء علماء السلف يقولوا دي اسمها الولاية العامة، الولاية العامة. لكن الولاية الخاصة والتي تطلق على صاحبها بملء الفم إذا جمع مع الإيمان تقوى، وهي قوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتأمل تفسير القرآن للولي المؤمن التقي، من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف البساطة، شوف العظمة. من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. عاملة كده زي المعادلة الرياضية البسيطة، إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. فأنت لما يبقى عندك إيمان يبقى دي بداية الولاية، توصل للتقوى مع الإيمان تبقى ولي. الله، يعني معنى كده الولاية ليست في من مات ولا في أصحاب الأضرحة والمقامات فقط، لا طبعا، لزعم باطل انك انت تحصر الولايه في من مات واصحاب الاضرحه والمقامات. ده في حاجات عجيبه يا اخي عند المتصوفه، اللازم الولي يبقى له كرامه. صحيح الولي ليه كرامه بس مش لازم، بيبقى له كرامه. هدايته وولايته كرامه، دخوله في الاخره الجنه كرامه. لكن عشان يبقى له كرامه ولازم يقولها للناس وتبقى خارقه للعاده، مش شرط، مش شرط تربط بين الولاية والكرامة. لكن نعلم أن الولي له كرامة بدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامة، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه كرامة. في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه كرامة. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كرامة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كرامة. التوفيق كرامة لا تضاهيها كرامة. ولئن سألني لأعطينه، كرامة. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، كرامة. في كرامة ولا ما في؟ في، بس ليس شرطا أن تربط بين الولاية والكرامة، كما ليس شرطنا أن تكون الولاية في من مات أو أصحاب المقامات. ويجي المقام ده إزاي؟ يقول لك الشيخ بين. الشيخ بين يعني إيه الشيخ بين؟ دي حكاية مشهورة في الكرة المصرية زي أي حاجة مشهورة. واحد لما يجي يموت يلف بالنعش في البلد ويدخل قسم أول وقسم تاني، ويروح عند العمدة وشيخ البلد وحاجات كده يعملها: اشهدنا لك، اشهدنا لك، طخطخ واضرب عيارات وحاجات. ايه يا ابوه؟ كل شايفين الكرامات، كرامات، اشهدنا لك. خلاص تاني يوم يقول لك الشيخ بين. طب بين ازاي؟ طلع على قبره زعزوعة، زعزوعة حاجة خضرة كده يعني. طب افرض زعزوعة وقطمها جحش، راحت الكرامة وراحت الولاية؟ اهو دي حاجات من التخاريف الموجودة عندنا في الريف المصري. والشيخ بين، ويبين في حتة منطقة استراتيجية، ويتعمل له المقام والصندوق، ويبقى احنا اللي دفنوه سوا. يا جدعان، مال الكرامات او مال الاولياء بمثل هذا؟ تلاقي عندك في الكلام عند الصوفية عن الولي: والولي لو كشف وجهه للناس لعبدوه. ايه الكلام الغريب ده؟ ويعبدوه ليه يعني؟ عشان كده لازم يكون مختفي ولا كشفش وجهه للناس؟ طب وغير كده يقول لك: ومعرفة الولي أصعب من معرفة الله. كلام فارغ. الولي كمان يقول لك: من ادعى لنفسه الولاية فقد كفر. وفي نفس الوقت هم يقول لك فلان ده خاتم الأولياء. الله، طب ازاي تقولوا اللي يدعي الولاية يكفر؟ وازاي فلان خاتم الاولياء وكل واحد يدعي لنفسه انه خاتم الاولياء. الولاية لا تكون الا لاصحاب الكرامات او لمن مات من اصحاب الاضرحة والقباب ومن يقصدهم الناس بالحاجات. نحن لا نعرف الولاية بهذا المعنى. نحن نعرف ان المؤمن فيه ولاية، ولاية عامة. الذين امنوا، الله ولي الذين امنوا، تزداد الولاية درجات ويصبح وليا لله بحق الذين امنوا وكانوا يتقون. وبعدين نجد ان الاولياء على درجات. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتخيل ربنا يقول في القرآن اصطفينا، والاصطفاء هنا اصطفاء ولاية، ويذكر من الذين اصطفاهم للولاية فمنهم ظالم لنفسه. ايه ظالم لنفسه؟ مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات. مقصر في الطاعات ومرتكب للسيئات هو ولي؟ اه طبعا ولي. وحد قال لك ان الولي معصوم؟ ده ربنا وهو بيتكلم عن المتقين في صفات المتقين في سورة آل عمران قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. اخواننا الولاية مش معناها العصمة، والولاية فيكم ليست في من مات، موجودة في الاحياء بفضل الله. فالولاية اساسها الايمان والتقوى، وشرطها الموافقة. من احب لله وابغض لله ووالى لله وعاد لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، اسمها الموافقة. انت توافق الله فيوفقك الله، والعبد ولي لربه والرب ولي لعبده. انت توالي الله محبة طاعة نصرة لدين الله فيواليك الله بالهداية وبالمحبة وبالتوفيق وبالقرب وبالنصرة. يعني كأن ربنا يوالي العبد والعبد يوالي الرب. نعم، مع الفارق بينهما. العبد يوالي ربه عن افتقار، عن حاجة، عن ذل. أما الله فيوالي عبده عن استغناء، عن عز، عن غنى. وهو قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. لا أطيل أكثر من هذا. بقي كلام عن الولاية مع كلام عن الكرامة، هو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والتي لفتنا النظر بأنها ستكون من بعد صلاة المغرب نظرا لتغير الموعد أو التوقيت الصيفي، ولا التوقيت الصيفي برضو فعشان العشاء مثلا بعد ما النهاردة كنا بدئين مثلا 8:30 هيبقى 9:30 ونخلص الساعة كام، فيبقى نخلينا من بعد المغرب إن شاء الله، وهي المحاضرة الأخيرة اللي جاية إن شاء الله، وهيسبقها خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله هنا في التوحيد، عشان الجماعة اللي بيسألوني دول بيتعبوني برضو. يبقى الثالثة إن شاء الله اللي جاية في التوحيد هنا إن شاء الله، والدرس الأخير ومن بعد المغرب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونتبرك بالدعاء إن شاء الله ولكل من طلب منا الدعاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقر عيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم علمنا إخلاص التوحيد صفاء العقيدة. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين. زقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، تغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء أنت أعلم به منا وبمن طلب له الدعاء، نسألك يا رب أن تشفي مرضه ومريضه، وأن ترحم ميته، وأن تقضي حاجته، وأن تعطيه سؤله. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، وفرج عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم نجح أبناء المسلمين، بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في علمنا وأعمالنا، اجعلنا من عبادك السعداء، واختم حياتنا بأن نكون من الشهداء. نعوذ بك من الشحناء والبغضاء والعجب والرياء والحقد والحسد، سائر أمراض القلوب وأمراض البدن. عافنا واعف عنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.